فبحبه احبوه. ولذلك الاصل في هذه القضية ايها الاخ الكريم، هل الله يحبك؟ هذا هو السؤال. ربنا بيحبك ولا لا؟ سؤال يحتاج منك فعلا الى اجابة. هل تصلح؟ هل تستحق؟ مثال بسيط قوي، لو قالوا ان الممثلة الفلانية بتحبك، انت بتقول لواحد دي فلانة بتحبني، يبص لك كده يقول لك تحبك انت؟ طب على ايه؟ صح كده كلام؟ طب على ايه؟ طب ليه؟ مين انت يعني؟ فلو فقعد، ولله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم، وتقول ده ربنا بيحبني، طب ما احنا هنقول لك برضو على ايه وبتاع ايه وانت مين انت عشان الله الكبير، الله العظيم، الله الجليل، الله الملك، الله المتعال يحبك انت؟ طب عشان ايه فيك ايه يتحب عشان ربنا يحبك؟ سهل قوي انك تقول بحبه، لكن تقول لي بيحبني؟ بيحبك؟ تقول لي بيحبني، ده انا عمري ما طلبت منه حاجة الا وادها لي. تقول لك مش شرط، ما هد الكفار كل اللي بهم عايزينه بيحبوه، صح ولا لا؟ معنى كده انه بيحبهم؟ ها؟ قضية اذن. والكلام الخطير ده انا قلته قبل كده كتير، بس اسمعوا تاني، بس المرة دي اسمعوا جديد لله. قال ابن القيم عليه رحمة الله: وإياك أن تظن أن استجابة الله لدعائك لكرامتك على الله، فقد يستجيب الله دعاء العبد لهوانه عليه وسقوطه من عينه فيعطيه ليطرده عن بابه. بالله انت رايح فين يا ابني؟ انت اللي بتدوس على راس كلام، عايز انك انت تحيث انتهى به المجلس. اللهم استرنا في الدنيا والاخره يا رب، اللهم الطف بنا يا حي يا قيوم، اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل. والله انا بحبكم في الله، خايف عليكم موت، والله خايف عليكم، نفسي انكم تدخلوا الجنه، اللهم ارزقنا الجنه يا رب. لو ندخل الجنة، اللهم اجمعنا في الجنة يا رب. نرجع لأصل الموضوع، كلام ابن القيم خطير جدا. أقول تاني تدفع كم؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. نعم الدفع عندنا بالصلاة على النبي. والله أنا ما عارف أنا فين، بس يعني أهل المنطقة هنا دول بيصلوا على النبي ولا بيصلوش؟ أنا بسأل بتصلوا على النبي يعني؟ سيلوا بلدكم بتصلوا على النبي؟ طيب أهم حاجة أنك أنت طول ما أنت قاعد معايا كل ما تسمع اسم النبي تصلي عليه، واللي ما يصليش على النبي يبقى محروم، يخرج بره يمشي ما يقعدش معانا. يقول ابن القيم: وإياك أن تظن أن استجابة الله لدعائك لكرامتك على الله. يقول لي ده ربنا بيحبني، ده أنا في اليوم الفلاني قلت يا رب 1000 جنيه بس فوجئت ب2000،

خصما من حسابك في الآخرة. ثالثا، المرء مع من أحب، فاختر حبيبك منها هنا. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب كل عبد صالح يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. اللهم إنا نسألك أن تدخلنا الجنة بغير حساب. اللهم عافنا من كل بلاء ونجنا من كل فتنة وثبتنا على الإيمان واصرف عنا السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا سقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين وكتبت لنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طيب ربنا ابدأ جهز نفسك، انظر، لأن الجنة زي ما القيد بقى بيقول كده في المدارج، والجنة دار الطيبين لا يدخلها إلا طيب، فليس فيها ذرة من خبث. قال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين سلام عليكم ادخلوا الجنة. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم. طبتم يعني أنتم طيبين، فالجنة دار الطيبين، فلازم تطيب قلبك. اللهم طيب قلوبنا، طيب حالك، طيب كلامك، طيب أفعالك، طيب دماغك، فكرك. كنت لسه بقول لجماعة ملتزمين جداد جاي بيقول لي: يا عم الشيخ ينفع روح الساحل الشمالي؟ قلت له: لا ما ينفعش. قال لي: ليه ما ينفعش؟ هروح ومش هعصي ربنا، ايه المشكلة؟ قلت له: مش هينفع، مش هينفع انك تروح وما تعصيش ربنا. اللي يروح لازم لازم يترب، هو المكان ده هيتعمل كده عشان المعاصي والذنوب. ثم انت هتروح ليه؟ قال لي: غير جو. قلت له: احنا نفسنا نغير دماغك. صحيح، انا عايز اللي يلتزم دماغه تتغير، همومه تتغير، افكاره تتغير، اماله تتغير. ما يبقاش عشان عايز اغير جو اروح الساحل الشمالي، لا، عايز اغير جو اعتكف يومين. ينفع ده تغيير جو ولا ما ينفعش؟ اعتكف يومين في مسجد في منطقه ما حدش يعرفني فيه، اي مسجد اروح اعتكف يومين تغيير جو. عايز اغير جو اروح اعمل عمره، اروح اعمل عمره. ينفع ده تغيير جو ولا ما ينفعش؟ قلت لكم في دعوه الى مصيف جديد في مكة، تلك هناك بقى بدل المية الملحة السوداء بذنوب العرايا ماء زمزم المطهر. أرض وناس عن ناس مختلف، موضوع مختلف، بس لما تتغير ايه همومنا. ما يبقاش همي ان انا عايز اغير الموبايل، اصل في نوع جديد نزل كده يروش. لا، يبقى همي ان انا اجدد ايماني. اللهم جدد الايمان في قلوبنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الايمان ليخلق في جوف احدكم، فاسألوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم. اللهم جدد الايمان في قلوبنا. يبقى اجدد ايماني، مش اجدد الموبايل ولا جدد السقة ولا جدد الفرش. لا، تبقى دي هموم جديدة، عايزين هموم جديدة. همي ان انا ابقى عند ربنا في منزلة رجل صالح، مش همي ان انا هنا ابقى مدير عام، ماجستير، دكتوراه، الكلام ده مش حرام. حاول تبقى مدير وتبقى ماجستير وتبقى دكتوراه، حاول تبقى غني بس مش على حساب ربنا، مش على حساب الجنة. عايزين يا جماعة واحنا بنغير فكرنا وهمومنا بحيث انها تتضبط على مراد الله، فتعيش على مراد الله منك لا على مرادك من الله. اللهم ثبتنا على الإيمان، واقبلنا في عبادك الصالحين، وبارك للعروسين، وبارك عليهما واجمع بينهما في خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد، وجزاكم الله خيرا.